برحمتك وسلمة ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. Oh,